بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي بإذن ربها ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت

ثمرات لعلهم يشكرون الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق ربنا إنك تعلم الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع ربنا وتقبل دعاء صدق الله العظيم.